رحمه الله تعالى: باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن بردت عليه جلده. رواه أحمد. وإنما أراد بقوله: والميت منهما بريء، دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. مر معنا فيما سبق في حديثين السابقة وفي البابين السابقين الكلام على الحوالة ثم الكلام على الضمان، فعرفنا الضمان في اللغة والاصطلاح، فما تعريفهما في اللغة وفي الاصطلاح؟ هذا مشايخ ما هو الضمان في اللغة والضمان في الاصطلاح؟ وجب على غيره مع بقاء أصله عليه. هذا الاصطلاح، لكن من وين جاء الضمان؟ من التضمن. كيف صار تضمنا؟ لأنه ضم حتى. لا ضم هذا شيء آخر. هذا وجه آخر. إذا قلنا إنها من الضم وجه آخر، وإذا قلنا من التضمن معنى آخر. وهذا هو الذي يريد أنكم كنتم تتنبهون له، لأن هذا قلناه وكررناه وشرحناه. قيل إنها ضمان من التضمن، وقيل إنها ضمان من الضم. فإذا كانت من التضمن يكون ملحوظ معنى، وإذا كان من الضم يكون ملحوظ معنى آخر. فالتضمن أو الضمن اللي هو الاشتمال، يتضمن معنى يشتمل أو من ضمن كذا، لأن يعني الذمتين كلهما اشتملا على الدين الواجب، ذمة الضامن وذمة المضمون، لأن كلها اشتركتا في حفظ حق صاحب الحق. فهذا إذا قلنا إنها من التضمن، أو نقول إنها من الضم، لأنها انضمت الذمتان ذمة الضامن وذمة المضمون من أجل الالتزام بحق المضمون له. وإذا قلنا إنها من الضم قلنا لكم إن هذا من الاشتقاق الكبير، قلنا لكم إن هذا من الاشتقاق الكبير. حقكم أن تنتبهوا وأن تلاحظوا وأن تراجعوا، هذا ما يصلح يا مشايخ. أما في الاصطلاح أشار إلى زميلكم، لكن نحب أن نسمع من غيره. نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذا هو متأكد يعني؟ لا لا ها؟ لا ما أتأكد. الضمان هو نقل. الالتزام الضمان التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. أما نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة يا شيخ، هذه الحوالة ليست الضمان. التزام ما وجب على غيره مع بقائه يعني في ذمته، ولهذا قلنا لا يبرأ المضمون إلا بأداء الضامن، لأن كلهم ذمتاهما مشغولة. لكن قد يبرأ الضامن مع ولا يبرأ المضمون، لكن المضمون لا يمكن أن يبرأ ببراءة الضامن، لأن الأصل هو على المضمون عنه يعني. فهي التزام ما وجب على غيره مع بقائه في ذمته، وما قد يجب يعني يجوز ضمان شيء لم يأتي بعد، كما تقول اشتري هذا وأنا أضمن، أن شيء لم يجب يجوز أن تضمنه. قال باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. يعني حينما تضمن إنسان لا تبرأ ذمته بمجرد أن أصبحت ضامنا، لا تبرأ ذمته إلا إذا أديت بالفعل، إذا أديت الذي عليه حينئذ يبرأ هو، لكن لا يبرأ بمجرد أن تلتزم. وإن كان التزامك يلزمك، لكن هذا لا يعني أن ذمته قد برئت. لا تبرأ ذمته إلا بالأداء إلى صاحب الحق، إذا أديت صاحب الحق حقا حينئذ برئت ذمة المضمون عنه. ولهذا قال باب في أن المضمون عنه لا يبرأ بأداء الضامن، إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. فلا بد من الأداء وليس بمجرد الالتزام. يعني الالتزام وحده لا يبرئ، إنما الذي يبرئ الدفع، إذا دفعت حينئذ تبرأ ذمة المضمون يعني. قال عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطأ خطوة ثم قال عليه دين. طبعا مر معنا هذا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يسأل عن الميت هل عليه دين، فإذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، فما كان يصلي على المدين. فلما فتح الله عليه قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من مات وله مال فلورثته ومن كان عليه دين فعلي. لكن تبقى الفوائد من هذه الأحاديث باقية كما الاستنباطات التي هنا. فقلنا تصلي عليه فخطى خطوة ثم قال أعليه دين؟ قلنا دينارا. فانصرف، يعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. قال أبو قتادة أنا ألتزم بالوفاء، فصلي عليه يا رسول الله، أنا ألتزم بأن أوفي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، يعني الملتزم التزام تام بحيث أنه خلاص تلتزم. قال نعم، لأن هذا نوع من التأكيد. ولهذا قال الشيخ في وإنما أراد بقوله والميت منهما بريء، يعني دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال. أيضا هذا نوع آخر من الفهم، وهو أنه على أساس أنه لا يرجع إلى ورثة الميت، أعمه إلى ورث إلى ميرا إلى إلى إلى إرث أو إلى ميراث الميت، إنما تلتزم تبرعا. فقال نعم. ولهذا قال قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال نعم. قال فصلى عليه. لما التزم أبو قتادة وضمن الحق ليؤديه عن الميت صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران، يعني هل سددت عنه؟ عليك السلام. ما فعل الديناران؟ قال إنما مات أمس. يعني قال له هل سددت الشيء الذي ضمنته؟ قال إنه لم يمت إلا بالأمس، يعني الوقت قريب. قال فعاد إليه من الغد. أبو قتادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غد فقال قد قضيتهما، يعني سددت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، يعني أنه ليس بمجرد الضمان كان برئت الذمة، إنما ما برئت إلا بالتسديد. وهذا هو الشاهد من الترجمة، أن المضمون إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد الضمان. ولهذا لما سدد قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. رواه أحمد. وإنما أراد بقوله والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال. نعم، شو السؤال؟ في بلدك ما يعني في جدة شغل، يعني في جدة الآن، يعني جاء أبو قتادة فقال أسدت. نعم ما سأله، لا ما سأله، إنما هو راح يخبره لما شاء، لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع ويسأل فذهب من الغد قال سددت. نعم. باب في أن ضمان الدرة المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. زميلك يقول ما معنى قوله والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال؟ واحيانا يدخل الانسان يعني نوع من الضمان ليس ضمانا مجانيا، ضمانا بمقابل، فهنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم نبي قتادة ان يلتزم ضمانا مجانيا بحيث ما يرجع الى تركة الميت، بحيث لا يرجع الى تركة الميت، ما يقول ان سدد الدينارين وبعدين ارجع الى التركة، لانه قد ومعلوم انه اذا كان له ان له ميراث انه اول ما يبدأ بتسديد الديون، اول ما يبدأ بتسديد الديون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على من العاهدين حتى يسدد عنه، فحينما التزم أبو قتادة كأنه أراد أن يلتزم على معنى أنه يلتزم، لأنه لو كان فيه نوع من الرجوع قد ما تكون في براءة تامة، وإنما يعني تأكيد على أبي قتادة أن يلتزم بحيث لا يتطلع إلى أن يأخذ مقابل من تركة الميت، ولهذا قال والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا يعني مجانا لا ينوي به رجوعا بحال، لأن الإنسان أحيانا قد يدفع وهو ينوي الرجوع، على سبيل المثال مثلا لو أنك رأيت دابة جارك، رأيت دابة جارك مثلا تائها في السوق مثلا، فأخذتها وصرت تنفق عليها تحفظها، يعني إذا كنت تنفق بنية الرجوع، بنية الرجوع على المعنى تأخذ مقابل فلك ذلك، وإذا كنت تنفق عليها مجانا فكذلك أيضا لا تأخذ بشيء، لا تأخذ شيئا، فالإنفاق بنية الرجوع يعني بنية الرجوع على صحيح بحيث تأخذ مقابل المصاريف التي صرفتها على هذه الدابة لحفظها، فهمت؟ وقال قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، يكون أخذهم من باب التأكيد يعني حتى لا ترجع، لأنه إذا إذا إذا كان أبو قتادة نوى الرجوع يصير تبقى ذمة الميت مشغولة، يعني إذا نوى الرجوع لأنه ما هو مجاني، إذا كان ليس مجانيا يبقى حق أبو قتادة أيضا، يعني على معنى كأنه أبو قتادة يسدد لصاحب الدين ليبقى هو الدائن، بدل ما يبقى الأول يبقى هو الدائن. وين يقول منهما وين يرجع الضمير؟ وين يرجع؟ أنت شو يقول زميلك؟ الديناران، الديناران. قول مرة معنا هذا في الجلسة الماضية أنه يكون من بيت المال، أنه يقضى من بيت المال، ها؟ يسدد الله عنه ما دام أنه مات وهو ينوي الأداء، مات وهو ينوي الأداء، أما إذا كان مات وهو يأكل أموال الناس وما كان ينوي الأداء يستدين وهو يأكل أموال الناس، هذا نسأل الله السلامة معرض للعقوبة، أما إذا كان ينوي الوفاء أوفى الله عنه وأرضى صاحبه. نعم. باب في أن ضمان درة المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله من الرجل متاع أو ضاع عنه فوجد بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري إلى الباعي بالثمن. رواه أحمد وابن ماجه. قال: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. الدرك هنا بمعنى العهدة، يعني أن ضمان عهدة المبيع على البائع. والعهدة أو الدرك كانت تستعمل بمعنى العهدة بمعنى الوثيقة أو بمعنى الصك الذي يكتب لاستيثاق الديون، الصك أو الورقة أو الوثيقة التي تكتب لاستيثاق الدين وإثباته تسمى عهدة، تسمى عهدة. وثم أريد بها هنا الثمن، يعني ثمن المبيع. والدرك هنا بمعنى الاستدراك أو بمعنى الضامن أو قريبا من ذلك. والمقصود من ذلك أنك مثلا لو بعت سيارة، أنت بعت سيارة على زيد فتبين أنها مغصوبة أو أنها مسروقة، فإن الضمان عليك على البائع يعني خرج مستحقا، خرج المبيع مستحقا، يعني مستحقا للغير، إما أن تبين أن البائع غاصب أو أنه مسروق أو أنه أي تبين أنه ليس ملك للبائع. فإذا الذي يضمن حق المشتري والعهدة تكون على البائع. طبعا البائع مثلا إذا عرف الغاصب الأصلي أو كان باعه جاهل ما يدري مثلا أنه مغصوب، طبعا البائع سيرجع إلى الغاصب الأصلي، لكن الكلام هنا على المشتري، المشتري يرجع على البائع، المشتري يرجع على البائع. البائع إذا كان عالم بالغصب معلوم أنه سيكون شريك، أما إذا كان لا يعلم فإنه سيرجع على الغاصب، وهكذا تنتقل حتى تصل إلى المعتدي الأول، حتى تصل إلى المعتدي الأول. لكن الكلام هنا في حق المشتري، المشتري يرجع مباشرة على البائع. هذا معنى في أن ضمان درك المبيع على البائع. كذلك العكس، لو أنه تبين أن الثمن مغصوب، اشتريت سيارة ودفعتنا الثمن، لنفترض أن الثمن أرض، تبادلنا أرض بسيارة، اشتريت السيارة وأعطيت الثمن أرض، فتبين أن الأرض مملوكة للغير، طبعا هو يرجع إلي نفس البائع، دركه على المشتري، دركه على المشتري، والمشتري يذهب يبحث عن الغاصب ويبحث عن السارق ويبحث عن إثبات الملك إلى آخره. إنه هكذا تتسلسل حتى تصل إلى المعتدي الأول. باب في أن ضمان درك المبيع، درك يعني عهدة أو ثمن، على البائع إذا خرج مستحقا، يعني إذا خرج المبيع مستحقا. قال عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع. البيع بمعنى المشتري. من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. اللفظ صريح واللفظ واضح جدا، ولهذا يعني أظن لا يحتاج إلى شرح، لكن لعلنا نسمع المعنى منكم. فما معنى اللفظ الأول؟ وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع بيع من باعه. ما المقصود بالبيع؟ ما يتبع البيع؟ البيع أو مشتري؟ نعم. مثلا أنت ذهبت إلى الحراج فوجدت قطعة أثاث أو وجدت مكيف أو وجدت فاشتريته من صاحب المحل الذي في الحراج. جاء رجل يفتش في الحراج فوجد المكيف له، فوجد انه مسروق موجود هنا، فامسك بك قال هذا المكيف عندي، هذا المكيف لي. فتقول انا اشتريته من صاحب المحل، فقال لا هذا حقي. فهو فعلا وجد عين ماله، ولده لانه يعرف بالماركة باللون، او قد يكون فيه ايضا قد يكون فيه عليه دهان عليه بويع عليه شيء، وفعلا تبين أنه حقه واستطاع أن يثبت أنه حقه. إذن هو وجد عين ماله عند هذا الرجل فهو أحق به. ثم أنت ترجع إلى صاحب الحراج، ويمكن صاحب الحراج يبحث أيضا من وين جاء هذا فتبين أنه مسروق. فإذا من وجد عين ماله فهو أحق به، ما دام أنه فعلا عين مالك فأنت أحق به. طبعا سيأتي معنا في قضية التفليس في الباب بعد هذا أن اللي سيده وجد عين ماله فهو حق به، لكن إذا لم يجد عين ماله عند الموفس فإنه يكون أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء بمعنى أنه يوزع، إذا كان للمفلس أعمال فإنه يوزع على نسبة حقوقه، أما إذا وجد عين ماله في بيت المفلس يأخذه فهو حق به. مثلا لو أن مفلس مثلا عليه حقوق للناس، أخذ بقرة هذا وأخذ مكيف هذا وبعض أشياء تصرفية وسياراته، فلما حجر عليه الحاكم، فجاء أصحاب الحقوق، هذا يقدم المستند وهذا يقدم الفاتورة وهذا يقدم، وكل مقدم أوراقه، فأنت جيت قلت هذا المكيف هذا هو أخذه مني، فتبين فإن وجدت عين مالك تأخذه. لكن الثاني ما وجد لأنه كان تصرف، إنما يكون إذا بيع الجميع يأخذ نسبة حقه، وهذا سيأتي. فمن وجد عين ماله يأخذه، ومن لم يجد فإنه يكون أسوة الغرماء، يعني مثل الغرماء يأخذ بنسبة حقه إلى الموجود، وهذا سنفصله في الباب بعد هذا إن شاء الله. قال عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع، البيع يعني المشتري. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به. أنت مثلا تمشي في السوق ووجدت إنسان معه كما قلنا البهيمة بقرتك، فقلت هذه بقرتي، إما فعلا كانت ضائعة فوجدتها، قال لا يا أخي أنا اشتريتها من فلان، فأنت تأخذ عين مالك والمشتري يرجع إلى من باعه. فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. إذن الثمن هذا ويرجع المشتري على البائع بالثمن، الثمن هذا هو الدرك، في قوله باب في أن ضمان الدرك المبيع على البائع، يعني الثمن أو العهدة كما قلنا. والحديث طبعا في من رواية الحسن عن سمرة، وفيها ما فيها من كلام المحدثين في سماع الحسن عن سمرة. وعلى كل حال المعنى الحديث صحيح، والحكم هذا مأخذ به في الفقه والأمر فيه واضح، وسيأتي ما يعضده كما قلنا في موضوع التفليس. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي كان طلب منكم في قبل فترة في موضوع الران في السلم، في قول سعيد بن جبير إنه الربا المضمون أو الربح المضمون، حقيقة اطلعت على ما عملت بعضكم الحقيقة أجاد وأتى بكلام من جميل حقيقة، رجع إلى مصنف عبد الرزاق ونقل النقوض اللطيفة الحقيقة وجيدة من إسماعيل سعيد أبو بكر، وكذلك أيضا الأخ حسن النديم، أيضا كذلك رجع إلى